وأجمل منك يا محمد لم ترى قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء، وأجمل منك يا محمد لم ترى قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. أشرقت ليلتنا بالأنس مذ أقمارت، أشرقت ليلتنا بالأنس مذ أقمارت، بشارات الخالق يرزقني الله الله الله الله الله سيدي الله الله الله الله الله الله العظيم الله يا قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع الله الله يا قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع الله الله وارضى بقضاء الله انك لله راجع الله الله الله الله الله سيدي الله الله الله الله الله الله العظيم الله اجعل زمانك كله وفرح اجعل زمانك كله وفرح بمدح طه زين الميلاد بمدح طه زين الميلاد اجعل زمانك كله وفرح اجعل زمانك كله وفرح بمدح طه زين الميلاد بمدح طه زين الميلاد كل العوالم دنت إليه كل العوالم دنت إليه والطبيب قد سلم عليه للجيش أروى ما أنطفى للجيش أروى ما أنطفى اجعل زمانك كله وفرح اجعل زمانك كله وفرح بمدح طه زين الميلاد بمدح طه زين الميلاد محمد الهادي البشير محمد الهادي البشير قد جاءنا حق النذير قد جاءنا حق النذير أيده الله القدير أيده الله القدير بالنصر والظفر والفلاح بالنصر والفلاح اجعل زمانك كله وفرح اجعل زمانك كله وفرح بمدح طه زين الملاح بمدح طه زين الملاح إن الصلاة عليه نورا إن الصلاة عليه نورا وتملأ اجعل زمانك كله وفرح اجعل زمانك كله وفرح بمدح طه زين الملاح بمدح طه زين الملاح الله الله الله الله وصلينا وسلمنا عليه وجينا زرنا وصلينا وسلمنا عليه وجينا جينا المدينة جينا المدينة جينا المدينة الله ننزل نبينا جينا المدينة ننزل نبينا زرنا وصلينا وسلمنا عليه وجينا زرنا وصلينا وسلمنا عليه وجينا جينا المدينة جينا المدينة بالحضرة وبالباب ربنا الأعتى بالحضرة وبالباب ربنا الأعتى وغمرنا النور الله الله الله من ربي غفور الله الله الله وغمرنا النور الله الله الله من ربي غفور الله الله الله وغمرنا النور من ربي غفور لدى أغلى النور ربي وصلينا وسلمنا عليه وجينا زرنا وصلينا وسلمنا عليه وجينا جينا المدينة جينا المدينة تيموني تيموني عن سواهم واشغلوني عن سواهم محلى هواهم روحي فداهم يا عيني ولو جفوني أهل طيبة هم كرام في هواهم لي غرام أنا عاشق مستهام والأحبة أصلوني تيموني تيموني عن سواهم واشغلوني عن سواهم محلى فداهم يا عيني ولو جفوني أهل طيبة هم كرام في هواهم لي غرام أنا عاشق مستهام والأحبة أصلوني تيموني تيموني عن سواهم واشغلوني فداهم يا عيني ولو جفوني جاءني منهم بشير بقبول ليشير فضلهم فضل كبير مع عيوبي قد رضوني تيموني تيموني عن سواهم واشغلوني لهواهم روحي فداهم يا عيني ولو جفوني

في نقطة التعيين. نبي كان أصل التكوين، نبي كان أصل التكوين. من عهدكم فيكون يا غرامي، من عهدكم فيكون صلاة بالسلام المبين، صلاة بالسلام المبين. بنقطة التعيين يا غرامي، بنقطة التعيين. نبي كان أصل التكوين، نبي كان أصل التكوين. من عهدكم فيكون يا غرامي، من عهدكم فيكون صلاة بالسلام المبين، صلاة بالسلام. نبي كان أصل التكوين، نبي كان أصل التكوين. من عهدكم فيكون يا غرامي، يا غرامي. من عهدكم فيكون أيا من جاءنا حق النبي، شرف الله رسول الله يا ضوي الجبين، رسول الله يا ضوي الجبين، رسول الله يا ضوي الجبين، رسول الله يا ضوي الجبين. ويا من جاء بحق المبين، أيا خير الملا والأولى قادرا عظم الله، أيا خير الملا والأولى قادرا شرف الله. صلاة لم تزل تتلى عليه، صلاة لم تزل تتلى عليه، صلاة لم تزل تتلى عليه، صلاة لم تزل تتلى عليه. كم يا النسيم تهدى إلي، أيا خير الملا والأولى قادرا عظم الله، أيا خير الملا والأولى قادرا شرف الله. الله الله الله الله الله الله الله الله. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التام، بما تنكم فاعملوا وعن طريق سالوا، بما تنكم فاعملوا وعن طريق سالوا. وعن سواه فعدلوا فإنه خير نبي، وعن سواه فعدلوا فإنه خير نبي. بالقدس قد حل العذا والخصم بالعي اعتدى، بالقدس قد حل العدا والخصم بالعي اعتدى. بحق آية الهدى يد جميع العرب، بحق آية الهدى يد جميع العرب. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا فل به توسل تكفل.